بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل الدين وأتم النعمة، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، للحياة سمة هي التغير، وللدين سمة هي الشمول، وبين هاتين السمتين ترابط واتصال، هذا بيان. إن أحوال الناس وتصرفاتهم تختلف باختلاف النسب الزمانية والمكانية والعرفية وغير ذلك، فمن التغير تغير الاصطلاحات، فتنصرف العبارة عن معنى إلى معنى آخر بحسب بلد أو زمن مستعمل ذلك الاصطلاح. ومن التغير تغير الحال من الوضع المعتاد إلى وضع الحاجة أو الضرورة. ومن التغير تغير الأعراف، فيكون شيء ما قبيحا في بلد وهو في بلد آخر حسن غير قبيح. ومن التغير تغير الوسائل، فلقد كان الناس في الماضي ينتهجون في معاملاتهم المالية نهجا غير معقد، بينما هم اليوم يتعاملون عبر مؤسسات مالية طرق التعامل فيها شديدة التعقيد. وغير هذه الصور كثير، فإن المتغيرات لا تتناهى ولا تنقضي إلا بانقضاء الحياة ذاتها. هذا هو شأن الحياة. أما الشريعة فجاءت لتكون الشريعة الخاتمة الشاملة الصالحة لكل زمان ومكان، وشريعة بهذه المثابة لا بد أن تستوعب الحياة كلها ثابتها ومتغيرها، ولا بد أن تنتظم كل فعل من أفعال المكلفين. وإن العالم المسلم اليوم يريد أن يصحو صحوة رشيدة وينهض نهضة قوية نظرة، ولكننا نعلم علم اليقين أنه ما لم يواكب تلك النهضة فقه رشيد سديد يتصدى به أهل العلم لمتغيرات الزمان، فيجتهدوا في استنباط الأحكام لها، فإنه ستكون فتنة مبناها على أحد منزعين: الأول الجمود، والثاني الانفلات، وقد رؤيت بوادرهما. فهناك أقوام ممن وهت صلتهم بالكتاب والسنة وكلام أهل العلم أطلقوا دعاوى التجديد والتطوير وتغير الأحكام بتغير النسب، وجعلوا تلك الدعاوى تكأة يتكئون عليها، وهم يدعون إلى الانحلال أو الخروج عن أحكام الدين. وفي المقابل جمد فريق على الماضي وأساليبه وطرائقه، فلم يوافقوا ولم يستوعبوا مستجداته. وهذا كله يبين مدى الحاجة إلى تصدي أهل العلم للمتغيرات، فيستنبط الأحكام لها حتى لا يصبح الدين كلأ مباحا يرتع فيه كل ضال. إن أحكام المتغيرات لا تلقى جزافا بلا حجة ولا برهان، بل هناك أصول صحيحة وقواعد قويمة وضوابط متينة يبني عليها الفقيه اجتهاده. ويجب أن لا يتصدى لهذه المتغيرات وتأصيل منهجها إلا قوم ممن جمعوا بين التأصيل العلمي العميق والفهم الواقعي الدقيق. ونحسب أن فضيلة محاضرنا الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد من أولئك، فقد هيأ الله عز وجل له المنبت الحسن، فهو ابن سماحة الإمام العلامة الفقيه عبد الله بن محمد بن حميد، أسبغ الله عليه شآبيب رحمته وزانه الله عز وجل بالعلم، حيث أخذ عن والده علوم الشريعة واللغة، كما تلقى تعليما نظاميا حتى حصل على درجة الدكتوراه عام 1942، ونفع الله عز وجل به فتصدر لتعليم الناس وإفسائهم، تدرس في كلية الشريعة وفي المسجد الحرام ولا زال، وتدرج في عدة وظائف، وهو الآن نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وإمام المسجد الحرام وخطيبه. وله مؤلفات عدة، منها رفع الحرج ضوابطه في الشريعة ضوابطه وتطبيقاته، وكتاب تلبيس مردود في قضايا حية، وتوجيهات وذكرى، وهو ديوان خطب، وهو عضو في عدد من المجالس والهيئات العلمية. ونسعد في هذه الليلة بسماع محاضرة لفضيلته عنوانها المتغيرات وضوابطها في اجتهاد الفقهاء، وستكون محاضرة فضيلته في ضوء المحاور الآتية: الأول مصادر التشريع، الثاني ضوابط النظر في المتغيرات، الثالث تطبيقات لبعض مجتهد الفقهاء في النظر إلى المتغيرات. ولعل من يمن الطالع أن تكون هذه المحاضرة هي فاتحة محاضرات النشاط الثقافي بمركز الملك فيصل هذا العام، فباسم المركز أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، ونشكر له استجابته هذه الدعوة، كما نرحب بالأساتذة والإخوة الكرام الحضور. وقبل أن أترككم مع فضيلته، أدعو الأساتذة الراغبين في التعليق أن يتكرموا بكتابة الاسم حتى تتنظم التعليقات حفاظا على الوقت، كما أدعو الإخوة الراغبين في كتابة الأسئلة في طرح الأسئلة أن يكتبوا أسئلتهم. وأترككم مع فضيلته داعيا الله عز وجل أن ينفعنا بعلمه وأن يجزيه عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على رسوله وخيرته من خلقه سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأساتذة الفضلاء، أيها الإخوة الأعزاء، بعد حمد الله وشكره أشكر لمؤسسة الملك فيصل رحمه الله الخيرية دعوتها لأشرف بالوقوف أمامكم في هذا الجمع الكريم وفي هذا اللقاء الطيب المبارك بإذنه تعالى، لأتحدث إليكم حديثا حددت المؤسسة عنوانه وأرسلت إلي باقتراحات حول أطره، وأرجو وحرصت أن ألتزم بهذه الأطر لأنها كانت أطرا علمية ومدروسة، وهذا شأن المؤسسات العلمية التي تعرف ما يصدر عنها وتحترم نفسها كما تحترم كل من يتعلق بها. والموضوع لعل الزميل الشيخ الفاضل الأستاذ عبد الرحمن أتى بلبه وأتى بشيء كثير من تأصيل، ولا أبالغ إن قلت بعض التفصيل، و غير أن ما استفتح به هذا الحديث إليكم وهو حديث عن التغيير وعن التغير، هو أن لي نظرا في تغيير العنوان، فلكنه أرجو أنه يكون داخلا تحت المتغيرات ذات الضوابط إن صح هذا التعبير، لأن العنوان الذي اختاروه قالوا المتغيرات وضوابطها في اجتهادات الفقهاء، والواقع أن المتغيرات لا تنضبط كما أشار الزميل في مقدمته وكما سوف تسمعون. المتغيرات لا تنضبط، سنة الله عز وجل كما هو ملحوظ سننه في خلقه وفي هذه الدنيا بما تقتضيه طبائع الناس حسب ما أودع الله فيهم متغيرة، لكن الانضباط هو في النظر، ضوابط النظر وليس ضوابط التغيرات. ولهذا أحب أن يكون العنوان هكذا: الوقائع والمتغيرات وضوابط النظر فيها في اجتهادات الفقهاء، فإن هذا أدق لبيان المقصود، وإن كان العنوان مفهوما كما في الموجز الذي سمعتم واضح أن المقصود مفهوم، ولكن كعبارة أكثر علمية وأكثر التزاما بالقيود ينبغي أن تكون هكذا: الوقائع والمتغيرات وضوابط النظر. لا، لأن المتغيرات لا تنضبط والوقائع لا تتناهى، إنما الضابط في النظر يعني في الاجتهاد، ضوابط الاجتهاد، ضوابط الاستنباط وقواعد الاستنباط وأصول الاستنباط، هذه التي ينطلق منها المجتهد وينطلق منها المستنبط الراسخة. أعتذر إلى شيء من الغلو، وإن كانت رسالة رسالة عبد الرحمن في الماجستير عن الغلو بما علمت، لكنه غلا بعض شيء فيما سمعتم من تقديم لهذا المتحدث أمامكم، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسامحه وأن يغفر لي وله ولكم. العنوان كما أسلف الوقائع والمتغيرات وضوابط النظر فيها في اجتهادات الفقهاء. نزلت شريعة الإسلام على الأرض وحيا من عند الله عز وجل وتبارك على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قرآنا وسنة تحمل في أصولها ما يعالج قضايا الاعتقاد ويرسي قواعد العدل والمصلحة والرحمة في الأحكام. وخلود الشريعة وكمالها وتمام النعمة بها يصدق بنصوصها وأصولها الثوابت. ينضم إلى ذلك مجالات الاجتهاد النابعة من أصالة الفكر في تفهم تلك النصوص ومقرراتها وفي حسن تطبيقها على كل ما يجد في الحياة من وقائع وما يلم بها من تطورات وتطويرات ومتغيرات بسبب إحداثات الفكر الإنساني وتلون البيئات والتحولات في المجتمعات وما تقتضيه سنن الله عز وجل في هذا. والاجتهاد في تفسير النصوص أو النظر في الوقائع إن تنال حكمها في الشرع، كل ذلك طريقه إما النص في المنصوص عليه وإما فهم النص فيما لم ينص عليه، ولا يكون ذلك إلا لذي الرأي الحصيف المدرك لعلم الشرع الشريف. وفي هذا يقول الغزالي: وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع واصطحب فيه الرأي والشرع، وميدان هذا علم أصول الفقه، فإنه يأخذ في هذا سواء السبيل، فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول، ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد. وذلك انتهى كلام الغزالي. وذلك هو ميدان الاجتهاد من أجل تحصيل الحكم الشرعي في مسألة غير منصوصة. وبتعبير آخر، الاجتهاد هو بذل المجهود في طلب المقصود من جهة الاستدلال، هكذا عرفه الجرجاني في تعريفه. والاجتهاد يشمل الدقة في فهم النص وفي طريقة تطبيق حكمه أو في مسالك ذلك التطبيق على ضوء الملائمة بين ظروف النازلة التي يتناولها النص والمقصد الذي يستشرفه النص نفسه من تطبيقه. يوضح ذلك شمس الدين الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في عبارة سلسة مبينا نهج الصحابة رضوان الله عليهم، فيقول: فالصحابة رضوان الله عليهم مثلوا للوقائع بنظائرها وشبهوها بأمثالها وردوا بعضها إلى بعض في أحكامها وفتحوا للعلماء باب الاجتهاد ونهجوا لهم طريقة وبينوا لهم سبيلا. وليس المقصود انتهى كلامه وليس المقصود بالاجتهاد التفكير العقلي المجرد، فهذا ليس منهجا مشروعا، بل هو أعني التفكير العقلي المجرد افتئات على حق الله في التشريع، حتى ولو كان جادا بعيدا عن الهوى ما دام أنه لم ينطلق من مفاهيم الشرع ومبادئه وأصوله وحقائق تنزيله ومثله العليا ومقاصده الأساسية. ومن أجل هذا فإن نطاق الاجتهاد الشرعي يتمثل بفهم النصوص الشرعية وتطبيقاتها ودلالتها وقواعد الشرع المرعية. بعد هذه التقدمة الإجمالية أقول إن من المعلوم أن مصادر التشريع الأساسية هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ثم بعدها مصادر توصف بالمصادر التبعية، وأحيانا يعبر عنها المصادر المختلف فيها، أي أنها مبنية من حيث هي تبعية، مبنية على، أي أنها مبنية على المصادر السابقة، كتاب السنة والإجماع والقياس، مبنية على هذه المصادر ومنبثقة منها وفي إطارها لا تعدوها ولا تخرج عنها. إن هذه المصادر على اختلاف في اعتبار بعضها لدى المجتهدين من أهل العلم، من أبرز هذه المصادر التبعية المصلحة المرسلة، العرف، الاستحسان، الاحتياط وسد الذرائع، قاعدة الضرر والضرورات، عموم البلوى، الاستصحاب والبراءة الأصلية. والمقام لا يتسع ببسط القول في هذه المصادر كلها، وإن كانت مناسبة الحديث تقتضي ذلك، ولكن محدودية الوقت ومزاحمة العناصر الأساسية لأصل الموضوع تلجئ إلى الاختصار، فأستسمح الحضور الكرام العذر في بعض الاضطراب الذي أرجو أن لا يكون مخلا. وفي مدخل هذا الموضوع أقول إن هذه المصادر من العرف والاستحسان والمصلحة هي المحك الدقيق والمرتق الصعب في النظر فيما بسطه علماء الأصول والقواعد رحمهم الله حينما بحثوا في أعراف الناس وحاجاتهم وضروراتهم وأثر المتغيرات والأحداث على استمساكهم لدينهم وعلى انتظام أمور معاشهم، فكان ذلك معتركا دقيقا يجب التثبت فيه على ما سيتبين إن شاء الله. وعليه فإن الحديث سيكون متناولا ثلاث قضايا رئيسية، أولاها استعراض لبعض هذه المصادر التي نعتبرها قواعد أساسية ينبني عليها التغيير أو ينطلق منها التغيير أو ينطلق منها أحكام التغيير أو المبنية على هذا التغيير، على أنني سوف أنهي الحديث عن كل مصدر بما يضبطه بخصوصه. ثانيها ضوابط عامة في النظر في المتغيرات. ثالثها، يعني ثالث المحاور، نماذج من الاجتهادات الفقهية في هذا المضمار. أولا استعراض لبعض المصادر في التشريع، وسوف يقتصر الكلام على المصادر التالية: المصلحة المرسلة، الاستحسان، سد الذرائع والاحتياط، عموم البلوى، العرف. المصلحة المرسلة هي المصلحة التي شهد الشرع لجنسها، بمعنى أنها تدخل تحت أصل شهدت له النصوص في الجملة، وليست هي المصلحة الغريبة التي لم تشهد النصوص لنوعها حتى تكون قياسا، ولا لجنسها حتى تكون استدلالا مرسلا. فهذه الأخيرة ليست حجة عند أحد من الأئمة، والغزالي الشافعي والشاطبي المالكي يحكيان إجماع أهل العلم على رد المصالح الغريبة ويدخلانها في باب الاستحسان الذي رده الشافعي وشدد النكير على القائلين به، وهو غير الاستحسان الذي روي عن مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما. فهذا الأخير استدلال بنص أو إجماع أو عرف أو مصلحة في مقابلة عموم أو قياس، وهو الذي ستأتي الإشارة إليه، غير أن الأخذ بالمصلحة المرسلة لا بد فيه من أمر: الأول أن تكون معقولة بحيث تجري على الأوصاف المناسبة التي إذا عرضت على أهل العقول تلقتها بالقبول. الضابط الثاني أن يكون الأخذ بها راجعا إلى حفظ أمر ضروري أو رفع حرج لازم في الدين، بحيث لو لم يؤخذ بالمصلحة المعقولة في موضعها لكان الناس في حرج. الثالث، أي في حرج شديد. الثالث الملائمة بين المصلحة التي تعتبر أصلا قائما بذاته وبين مقاصد الشرع، فلا تنافي أصلا من أصوله ولا تعارض دليلا من أدلته القطعية، بل تكون منسجمة مع المصالح التي يقصد الشارع إلى تحصيلها بأن تكون من جنسها ليست غريبة عنها. ومن أجل هذا أيها الإخوة، ونحن نتحدث عن الضوابط، نقول إن المصلحة أو الاستصلاح باب واسع ومدخل عريض، قد يدخل منه من لا يفقه في الشريعة ولا يدرك مراميها، ومن هنا منع منها من منع من المجتهدين خشية من هذا الباب. ومن المقرر والمعلوم أن الشريعة تراعي مصالح العباد، وباب الاجتهاد مفتوح فيما لا نص فيه، ولكن للاجتهاد شروطه وللمصلحة ضوابطها وحدودها. فليس مرد المصلحة إلى تقدير الناس فيما يكون به الصلاح والفساد. فإذا حسب الناس أن التعامل بالربا مثلا قد بات مصلحة نحتاج إليها ولا يقوم أمر الناس إلا به، فهو بمقتضى هذا النظر مصلحة حقيقية، وعلى الشريعة بما التزمته من تحقيق مصالح الناس ورفع الحرج عنهم أن تتسع لقبول هذا الحكم، لأنه قد رأى ذلك علماء في الاقتصاد وخبراء في التجارة من أجل تنشيط الحركة التجارية والنهوض بها. وقد يتفق علماء التربية وعلم النفس مثلا على أن الجمع بين الجنسين في مرافق المجتمع يهذب الأخلاق ويخفف من شدة الميل الجنسي ويمكن من استخدام كافة القوى البشرية المتاحة من أجل التنمية، فلا يبقى نفس المجتمع معطلة، فهي مصلحة ينبغي تحقيقها والشريعة تراعي تحقيق المصالح. وقد يقول الأطباء إن لحم الخنزير ليس للمستقبل، وأن أكله لا يعقب أي آثار سيئة في الخلق والجسم. إننا نقول لهؤلاء وأولئك وكل من يسير في ركابهم من المستغربين والمستشرقين والذين في قلوبهم مرض، إن تقدير ما به يكون الصلاح والفساد عائد إلى الشريعة نفسها، وقد وضع ذلك في مقاصد الشريعة الخمسة: حفظ الدين، ثم حفظ النفس، ثم حفظ العقل، ثم حفظ النسل، ثم حفظ المال. وبناء عليه، ويبدو لي أن ثم هنا استعمالها ليس دقيقا، حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال، وإن كان قيمتها على شك حفظ الدين. بل إن بعض الأصوليين يرتب هذا: حفظ الدين ثم حفظ النفس ثم حفظ العقل آخر. وبناء عليه فإن كل ما توهمه الناس مصلحة مما يخالف تلك الأسس العامة في جوهرها أو الترتيب فيما بينها، أيضا ترتيب مرعي، أو يخالف دليلا من الأدلة الشرعية من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح، ليس من المصلحة في شيء وإن توهمه من توهم. أما نتائج خبرات الناس وتجاربهم فيجب عرضها على نصوص الشريعة وأحكامها الثابتة كما وافقها أكل به، والحكم في ذلك للنصوص الشرعية ومقاصد الشريعة، وما خالف ذلك فيجب طرحه وإهماله واعتباره مصلحة ملغاة. ويجب أن يفهم أن الشارع لم يلغي مصلحة دلت عليها تجارب الناس وعلومهم، بل الواقع أن تقدير هؤلاء المجربين والخبراء للمصلحة كان خطأ، فأحبه خلل وفساد نابع من هوى في نفس المجرب، أو خطأ في وسائل التجربة، أو نقص في الاستقراء. فنحن نتهم تقدير هؤلاء ولا نتهم نصوص الشريعة. نخلص من ذلك إلى أن الخبرات العادية والموازين العقلية والتجريبية المحضة لا يجوز أن تستقل وحدها لفهم مصالح العباد وتنسيقها على فيما يتعلق بالمصلحة. أما الاستحسان فقد عرفه ابن رشد المالكي، فقال إنه طرح لقياس يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه، فيعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحكم يختص به ذلك الموضع. وعرفه أبو الحسن الكرخي الحنفي حيث قال: الاستحسان هو العدول عن الحكم في مسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول. فالاستحسان نوع من الترجيح بين الأدلة، وحقيقته كما يلاحظ وكما يصرح به كثير من الأصوليين أنه أخذ بأقوى الدليلين. ويقسم الأصوليون الاستحسان إلى أنواعين ثلاثة: أولها الاستحسان بالنص، وذلك يجري في كل أنواع العقود التي قالوا إنها على خلاف القياس كالسلم والإجارة والقرض ونحوها، وهي استحسان بالنص لأنها قد ثبتت بنصوص شرعية على غير وفق القاعدة العامة من عدم صحة بيع المعدوم وعقود الربا ونحو ذلك، وأغلب إطلاقات الاستحسان في كتب الفروع تنصرف إلى هذا النوع وهذا الخصوص في فروع الحنفية، فيقولون هذا جائز استحسانا ويعنون هذا النوع من الاستحسان بالنص. الثاني الاستحسان بالإجماع، أي أن سند هذا الاستحسان والإجماع كما في مسألة الاستصناع. الثالث استحسان الضرورة كما في مسألة تطهير الحياض والآبار، لأن الأصل أن الماء إذا خالطته نجاسة ولو كان كثيرا فإنه ينجس ما دام أنه ليس جاريا، ولكن عفي عن ذلك استحسانا للضرورة. وجه ذلك أن القياس يأبى طهارتها لأن الدلو ينجس بملاقاة الماء فلا يزال يعود وهو نجس، ولأن نزع بعض الماء لا يؤثر في طهارة الباقي، وكذا خروج بعضه عن الحوض، وكذا الماء ينجس بملاقاة الآنية النجسة والنجس لا يفيد طهارة، فاستحسن ترك العمل بموجب القياس بالضرورة، فإن الحرج مدفوع بالنص وفي موضع الضرورة يتحقق معنى الحرج لو أخذ بالقياس. الرابع الاستحسان بمعنى قياس الخفي، فقد سمي قياسا خفيا في مقابلة القياس الجلي وهو القياس المصطلح عليه. والاستحسان بهذا المعنى يقصدون به ما قوي أثره، ومن أمثلته طهارة سؤر سباع الطير، فالقياس الجلي أن سؤره نجس لأنه من السباع، ودليل النجاسة حرمة أكل لحمه كسائر السباع. وفي الاستحسان هو طاهر لأن السبع ليس بنجس العين بدليل جواز الانتفاع به شرعا كالصيد، وكذا الانتفاع بجلده وعظمه، ولو كان نجس العين لما جاز كالخنزير. وإن كان بعض التمثيل يحتاج فيه نظر، فإن الكلب على ما قرره العلم أنه نجس العين وإن كان حل وإن كان حل صيد أو حل صيد. وسور سباع البهائم إنما كان نجسا باعتبار حرمة الأكل لأنها تشرب بلسانها وهو رطب من لعابها ولعابها متولد من لحمها، وهذا لا يوجد في سباع الطير لأنها تأخذ الماء بمنقارها ومنقارها عظم، وعظم الميتة طاهر فعظم الحي أولى، فصار هذا الاستحسان وإن كان باطنا أقوى من القياس وإن كان ظاهرا. وهذا النوع من الاستحسان والذي يغلب إطلاقه عند الأصولية. سد الذرائع والاحتياط، سد الذرائع يعني أن ما كان ذريعة أو وسيلة إلى شيء يأخذ حكمه، فما كان وسيلة إلى الحرام يحرم وإن كان في أصله حلالا. ومعنى هذا أن الأمر الجائز في الأصل يمنع منه في الحالات التي يؤدي فيها إلى ما لا يجوز، فعقد البيع حلال مشروع في أصله لقول الله تعالى وأحل الله البيع، ولكن قاعدة سد الذرائع تقضي ببطلان هذا البيع إذا قصد به المحرم أو كان الباعث الدافع إليه غير مشروع، كما في بيع السلاح لمن يقتل مسلما أو لأهل الحرب، وبيع العنب لمن يستخدمه خمرا وما شابه ذلك. أما الاحتياط فهو احتراز المكلف عن الوقوع فيما يشك فيه من حرام أو مكروه. والأخذ بالاحتياط أو المكلف يأخذ بالاحتياط في مجالين، في مجال تحقق الشبهة وفي مجال حصول الشك في الحكم الشرعي. أما مجال تحقق الشبهة فذلك في الشبهة التي تعرض للمكلف في الأحكام الشرعية، وذلك تسمع شبهة حكمية يعني تقع في الحكم الشرعي، بمعنى أن حكم الشارع غير ظاهر من الدليل على وجه العلم أو الظن، على وهذه غالبا مختصة بالمجتهدين مختصة بالعلماء حينما ينظرون في حديث مثلا ولا يتبين لهم حكم، تقع شبهة عند المجتهد، فهذه معلوم أنه يجتنب مثل هذه الذي لم يتوصل فيه إلى شيء يقين أو ظن غالب يفيد الاطمئنان، فهذه لا تكون إلا في مجال المجتهدين والعلماء الشبهة في الحكم، وهي التي تقع في الحكم الشرعي بمعنى أن حكم الشارع غير ظاهر من الدليل على وجه العلم أو الظن، وهذا متوجه إلى حكم الشرع نفسه، ومن هنا تأتي توقفات بعض العلماء والمجتهدين في بعض المسائل من حل أو حرمة وغير ذلك من أقسام الحكم الشرعي، لذا سميت بالشبهة الحكمية. القسم الثاني الشبهة المحلية، وهي التي ترد على المحكوم فيه الذي هو محل الحكم من حيث دخوله تحت حكم الشارع من حل أو حرمة أو غير ذلك، إذن هذه أيضا مجال ثاني من تحقق الشبهة في المحل. المجال الثاني الشك في الحكم الشرعي الطارئ بسبب الشك في الواقع، فيطرأ الشك في الحرمة والوجوب أو الإباحة فيحتاط المكلف لنفسه الذي هو خروج من خلاف، الذي هو دائرة الخروج من الخلاف، فيطرأ الشك في الحرمة يعني بين الحل والحرمة أو بين الوجوب والاستحباب ونحو ذلك، فيحتاط المكلف لنفسه، فإنه مثلا لا يخرج من عهدة الواجب إلا بيقين أو ظن غالب إذا كان المسألة مترددة بين الوجوب والاستحباب، على أن الاحتياط في جملته مطلوب فيما علم أمره وتحقق فيه يقين اختلاط الحلال بالحرام أو ظن غالب، إما يقين وإما ظن غالب، وذلك بقرائن وعلامات توصل إلى ذلك، كما لو كان في ديانة غير المسلمين أو مع فساق لا يتورعون عن اقتراب المنهيات. أما إذا كان في ديار المسلمين ولم يظهر ما يرعي الاشتباه فلا ينبغي التدقيق والإلحاح في الأسئلة مع أعيان المسلمين، بل قد يصل الأمر إلى تحريم السؤال إذا كان فيه إيذاء لمسلم ظاهره الاستقامة. عموم البلوى، يظهر عموم البلوى في موضعين: الموضع الأول ما تمس إليه أو ما تمس إليه الحاجة في عموم الأحوال، بحيث يعثر الاستغناء عنه إلا بمشقة زائدة. النوع الثاني شيوع الوقوع والتلبس، بحيث يعثر على المكلف الاحتراز عنه أو الانفكاك منه إلا بمشقة زائدة. إذن هو جانبان، إما أن يكون مس حاجة وضرورة يحتاجها المكلف، أو جانب بلاء واقع لا يستطيع الإنسان أن يفك أو يحترز عنه، كان هما وجهان كما يقال لعملة واحدة. ففي الموضع الأول ابتلاء بمسيس الحاجة، وفي الموضع الثاني ابتلاء بمشقة الدفع. والضابط في هذا أو يضبط ذلك ميدانان أساسيان: الأول نزارة الشيء وقلته، فمشقة الاحتراز من الشيء وعموم الابتلاء به قد يكون نابعا من قلته ونزارته، ومن هنا كان العفو عن يسير النجاسات وعن أثر الاستجمار في محله، والعفو عما لا يدركه الطرف وما لا نفس له سائلة، ونيم الذباب يعني فضلات الذباب، وما ترشش من الشوارع مما لا يمكن الاحتراز عنه، وما ينقله الذباب من الأزرة وأنواع النجاسات. إذن هذا يعفى لعموم البلوى لأنه يشق الاحتراز عنه. الثاني كثرة الشيء وشيوعه، كما أن عموم الابتلاء ومشقة التحرز قد تكون نابعة من تفاهة الشيء ونزارته، كذلك قد يكون الأمر لكثرته وشيوعه فيشق الاحتراز عنه ويعم البلاء به. وقد نبه الغزالي إلى أن الغلبة التي تصلح عذرا في الأحكام ليس المراد بها الغلبة المطلقة، وإنما يكفي أن يكون الاحتراز أو الاستغناء عنها فيه مشقة وصعوبة نظرا لاشتباهه بغيره من الحلال والمباح واختلاطه به وامتزاجه معه، بحيث يصعب الانفكاك عنه كما هو ظاهر في بعض صور النجاسات والمستحضرات واختلاط الأموال. معذرة أحيانا إذا كانت بعض العبارات فيها شيء من جفاف كما تقتضي أحيانا بعض العبارات العلمية، على أني حدث حقيقة أن أبسط قدر الإمكان، لكن على كل حال إن كنت أحسنت ففضل من الله، وإن كان غير ذلك فأرجو العفو والمعذرة. العرف، وهو أيضا مصدر من المصادر، ويراد به ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول، فهو شامل لما عرفته النفوس وألفته سواء كان قولا أو فعلا، ولم ينكره أصحاب الذوق السليم. ويحصل الاستقرار في النفوس والقبول للطباع بالاستعمال المتكرر الصادر عن الميل والرغبة، ويخرج من ذلك العرف الفاسد، وهو ما استقر لا من جهة العقول كتعاطي المسكرات وأنواع الفجور التي تستقر من جهة الأهواء والشهوات، كما يخرج ما لم تتلقه الأطباع السليمة بالقبول كالكشف عن العورات وعدم الاحتشام والألفاظ المستقبحة، فهذه كلها غير داخلة في العرف المصطلح أو المعتبر. ويحسن أن نقف هنا وقفة ونحن بصدد الحديث عن العرف، حيث تناول، لأن العرف هو أكثر ما يتشبث به كثير من الذين عندهم شيء من إلمام بالعلوم الإسلامية أو ما جرى عليه الاصطلاح بالثقافة الإسلامية، وبعض الكتاب صح التعبير ما يسمون الكتاب الإسلاميين يرون كلاما أو يرون لائحة أو تبدر بادرة من كلام لبعض إمام من الأئمة، فتجده يظن أنه حفظ شيئا لكنه غاب عنه أشياء. ولهذا الخوض في عرف والكلام فيه يتلذذ به بعض الناس، لكنه فعلا قد يفقد شيئا كثيرا ويفقد معايير كثيرة. ومن هنا قد أقف هنا وقفة في هذا الموضوع تضبطه أو تشير إلى شيء من ضوابطه، فأقول يحسن أن نقف هنا وقفة ونحن بصدد الحديث عن عرف، حيث تناول ووقفتنا ستكون من جانبين: من جانب تأكيد العلماء على اعتبار العرف، وجانب تكييف علمي للعرف وأنه ليس عرف وإنما كيف يكون دليل شرع. فهذه الوقفة حيث تناول علماء راسخون قضية تغير العادات والأعراف، وبخاصة أن ذلك مزلق خطير وقد يكون مركبا أثيرا لبعض المتمعلمين أو المغرضين. ووقفتنا هذه ذات شقين: أحدهما تأكيد العلماء لقضية اعتبار الأعراف والعوائد، ثانيهما التفسير العلمي الفقهي للمقصود باعتبار العرف والأعراف والعوائد. يقول الإمام القرافي في الاستمساك بالعرف والنظر فيه وضرورة أن يفقهه المجتهد والناظر في الأحكام والذاهب إلى الاستنباط، يقول: إن الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفما دار وتبطل معها إذا بطل، وعلى هذا القانون والكلام للقرافي تراعى الفتاوى على طول الأيام، فمهما تجدد في العرف اعتبره، ومهما سقط أسقط، ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك لا تجره على عرف بلدك، واسأله عن عرف بلدك وأجره عليه وأفته به دون عرف بلدك والمقرر في كتبك، فهذا هو الحق الواضح. والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل في مقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين. ويقرر السيوطي في إشباهه أن العادة والعرف مرجوع إليه أو إليهما في الحكم في مسائل كثيرة. والحافظ ابن القيم يقول: ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم فقد ضل وأضل، وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم. بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل، بل عبارة القيم أشد من هذا، وهذا المفتي الجاهل أضر ما على أديان الناس وأبدانهم، الله المستعان. فيها كلام الحافظ رحمه الله. وابن عابدين يزيد الموضوع الحنفي رحمه الله يزيد الموضوع جلال، يقول: كثير من الأحكام يختلف باختلاف الزمان، أو كثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله أو لحدوث ضرورة أو لفساد أهل الزمان، بحيث لو يبقى الحكم على ما كان عليه أولا للزم عنه المشقة والضرر بالناس وتخالف قوانين الشرعية المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد. ثم قال: ولهذا نرى مشايخ المذهبية عن الحنفية خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه، لعلمهم بأنه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا أخذا من قواعد المذهب. إذن هذا بعض كلام العلم في تأييد الأخ بالعرف والعادات وانبناء بعض الأحكام عليه. أما التفسير العلمي أو الفقهي لاعتبار العرف فلا ينبغي أن يفهم من اختلاف الأحكام باختلاف العادات بأنه اختلاف في أصل خطاب الشرع، بل معنى هذا الاختلاف أن العادات إذا اختلفت اقتضت كل عادة حكما يلائها. وسوف نرى هذا بعد تفصيل بعض المسائل التطبيقية. اقتضت كل عادة حكما يلائها، فالواقعة إذا صحبتها عادة اقتضت حكما غير الحكم الذي تقتضيه عندما تقترن بغيرها من العادات. فإذا جرت عادة قوم باستقباح كشف الرأس كان التعزير بكشف الرأس مجزئا. فإذا كشف الرأس عادة، لكن الحكم ارتبط، ما مثلا الحكم الشرعي هو التعزير، فتغير الحكم حينما يكون تعزير بتعزير بكشف الرأس وفي بعض غير لا يكون كشف الرأس تعزيرا، إذا ما تغير الحكم، إنما يعني ليس تغير الحكم ولا تغير للدليل ولا للنص، إنما العادة نفسها تستخدم أو تغير نظر الناس إليها فكان التغير في الحكم. فإذا جرت عادة قوم باستقباح كشف الرأس كان التعزير بكشف الرأس مجزئا، وإذا لم يكن كشف الرأس في عادة قوم مستقبحا امتنع أن يكون طريقا كافيا للتعزير، ولا بد للقاضي من اتخاذ طريق آخر، كما سيأتي معنا أيضا في العدالة. مثلا العدالة معلوم أنها مقصود شرعا ومطلوبة شرعا، لكن بما تكون الأحيان قد تتخلف عادات الناس في أشياء، لأن انضبط العادة بالمروءة، والمروءات أمور مرتبطة بالعادة، فحتى كشف الرأس أحيانا قد إذا كان مستنكرا في بلد يكون خلافا للمروءة. الأكل في الأسواق قد يكون مثلا، وسيأتي التمثيل بهذا، الأكل في الأسواق مثلا كان إما في زمن من الأزمان أو في بلد من البلدان أمرا مستنكرا، ومن أكل في الأسواق قد يكون في بعض البلدان يخالف المروءة، أما الآن في كثير من البلدان لا يكون مخالف المروءة، ومن هنا لا يقدح في العدالة. إذن العدالة محفوظة، والتزام العدالة فيما التزمت به شرعا من الشهادات وغيرها منضبط ومعتبر، لكن عادات الناس حينما اختلفت نظر في مثل هذه. ولابد للقاضي من اتخاذ طريق آخر يعني في التعزير يكون له وقع الألم في نفس المستحق للتعزير. فخطاب الشرع الذي تعلق بالواقعة المقتضية للتعزير حال صحبتها للعادة استقباح كشف الرأس، غير الخطاب لعادة استقباح كشف الرأس، غير الخطاب الذي يتعلق بواقعة مثلها وصاحب عادة عدم استقباح ذلك. يوضح ذلك أن هناك أوصافا ربط الشارع الحكم بها وبنى عليها أمور الناس، فالعدالة مثلا شرط في قبول الشهادة بنص كتاب الله وأشهد ذوي عدل منكم. وحينما تراجع كلام أهل العلم وتعريفاتهم للعدالة وأوصاف أصحابها تلاحظ أنهم يربطونها بمألوف الناس ودلائل التعقل والمروءة، وهذا حق لا مرية فيه، ولكن معلوم أن هذا متغير، فما يكون مألوفا في بلد أو دلالة مروءة فيه قد لا يكون في البلد الآخر، قد لا يكون في البلد الآخر، وكذلك عند اختلاف الزمن. ولكن وليزاد الأمر عندك وضوحا، السير مكشوف الرأس أو الأكل في الأسواق كانت في يوم من الأيام أو بلد من البلدان مظهرا من مظاهر قلة المروءة، واستمع في ذلك إلى القرافي في فروقه حين يقول: ما الصحيح في هذه الأحكام الواقعة في مذهب الشافعي ومالك وغيرهما المرتبة على العوائد والعرف اللذين كان حاصلين حالة جزم العلماء بهذه الأحكام؟ فهل إذا تغيرت تلك العوائد وصارت العوائد تدل على ضد ما كانت تدل عليه أولا، فهل تبطل هذه الفتاوى المسطورة في كتب الفقهاء ويفتى بما تقتضيه العوائد المتجددة، أو يقال نحن مقلدون وما لنا إحداث شرع لعدم أهليتنا للاجتهاد فنفتي بما في الكتب المنقولة عن المجتهدين؟ ويجيب على تساؤلي هذا رحمه الله ليقول: إن استمرار الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير عند التغير ما تقتضيه العادة المتجددة، وليس هذا تجديدا للاجتهاد من المقلدين حتى يشترط فيه آلية الاجتهاد، بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليها، فنحن نتبعهم فيها من غير استئناف اجتهاد. من كل ما تقدم يتبين بلا ريب أن للظروف الملابسة للأشخاص أو للوقائع والأحداث أثرا في إدراك العلل وتوجيه الاستدلال بمدركه ودليله وتبين مسالك تطبيقه ضمانا لمشروعية نتائجه، إذ العبرة بالنتائج العملية الواقعة أو المتوقعة، وبيان ذلك أن الظروف المتجددة الواقعة أو المتوقعة والتي تلابس الأشخاص أو الوقائع ينشأ عنها دلائل تكليفية جديدة تقتضي أحكاما جديدة تناسبها. وبما أن الظروف تتغير وتتمايز باضطراب تقتضى هذا وجوب اعتبارها شرعا. أما الآن سنأتي إلى الضوابط العامة في النظر والمتغير. أشرنا حقيقة إلى بعض الضوابط في المصادر التي تكلم عنها من استحسان العرف والاحتياط بالذرائع والبروة والبلوى، لكن هذه الضوابط عامة يكون في النظر الكلي أو إجمالي. أولا أنه لا يجوز أن يفهم مما تقدم أن النصوص غير ثابتة أو أنها لا تضع تشريعا دائما ثابتا مستقرا شامئا في الزمان وفي المكان، بل إن ذلك هو الأصل، أعني أن الأصل في النصوص هو الثبات والدوام، ومن أجل هذا فيجب لزوم الحذر التام من التساهل أمام نصوص الشرع أو محاولة التحلل منها، فذلك منطق خطير ومركب عسير تزل فيه الأقدام وتضل الأفهام وتنهار الأحكام. إن مما يجب أن يعلم في هذا الباب أن شريعة الإسلام قد حكمت في ديار متباعدة الأقطار مترامية الأطراف، حكمت قرونا متوالية وأزمنة متتالية، ولاقت مختلف العادات أو مختلف العادات والتقاليد، وعايشت جميع الذئاب، وعاشت حصول الرخاء والشدة والقوة والضعف، واجهت الأحداث في جميع الأطوار، فما قصرت عن حاجة وما عجزت عن واقعة ولا قعدت عن مطلب. والأمر الذي يجب أن ننبه إليه وهو منطلق مهم من منطلقات هذا الحديث هو أن في سنن الله وفي شرعه عنصرين، أحدهما ثابت والآخر متغير، فالاستلفاف بأحدهما وإهمال الآخر يترتب عليه فساد معين. الاستلفاف بالثابت وحده جمود، والاستلفاف بالمتغير وحده تسيب وتحلل وانحلال وضياع. الثابت يجب ان يبقى ثابت، بل لا يمكن زحزحته فضلا عن ان يسعى في زحزحته. والمتغير طبيعه التغير، وجعله ثابتا والالتزام به دائما ابدا يوقع في عسر وحرج لا يطيقه المكلفون. وان شئتم مزيد ايضاح فلتعلموا ان دعاه التحرر في هذه العصور المتاخره في التيارات الوافده من الغرب أو الشرق استمسكوا بالمتغير وجعلوه ركن تفكيرهم. أنا لا أتكلم عن الحداثة، أنا أتكلم في أقلس اللغة وكان في اللغويين، لكن أرجو أنهم يفهموا الحد. فاستمسكوا بالمتغير وحده هذا صحيح، لأنه يعني يؤدي إلى انهيار. تقول الشيخ المزيد إيضاح فلتعلموا أن دعاة التحرر في هذه العصور المتأخرة في التيارات الوافدة من الغرب أو الشرق استمسكوا بالمتغير وجعلوه ركن تفكيره وأصل حضارته، وظنوا أن الحياة تستقيم بهذا المفهوم للحرية عندهم، وهي التغير في كل شيء أصولا وفروعا، قوانين وكلمة ليست عربية مع حضر التعريب وموضة متغيرة لا تنتهي. وبهذا وكما تشاهدون وتلاحظون حين لم يصل لهم ثوابت مستقرة ومحاور يستندون إليها فقد ضاعوا وأضاعوا فلم تنضبط حركاتهم، ومن ثم فقدوا معنى الثبات في نهاية المطاف. أما معرفة السوابق والاستمساك بها وتمييز المتغيرات وربط حركتها حول المحور الثابت حتى لا يأخذ عن المسار الصحيح، في هذا يكون الدوام والثبات والتمشي مع المتغيرات في الأزمنة والأمكنة والناس مع بقاء رسول الثوابت والمحافظة على الجوهر. وهذا هو سر بقاء الشريعة وحيويتها حينما تطبق على وجهها. هذا منطلق أو هذا ضابط آخر، وهو منطلق عقدي صرف خاطب به أهل الإسلام. من لا يؤمن به فلا خطاب لنا معه، ذلك من هو ما يجيب عليه هذا التساؤل أو هذا السؤال: كيف يتأثر الشريعة التي نزلت قبل 14 قرنا أن تواكب ما جد في حياة الناس من تغيرات؟ الجواب كما سبق عقدي إيماني نابع من الإيمان بالله الحق العليم الحكيم. فكأن هذا المتسائل أو المتشكك يظن أن الله لم يكن يعلم عن الله حين أنزل هذه الشريعة أن أمورا ستجد في حياة الناس تختلف عن الأوضاع التي كانوا عليها يوم نزلت هذه الشريعة، إذن كأن يشك في علمه. أما حكمته سبحانه والحكيم فكأنه هذا المتشكك أن حكمته سبحانه لو كانوا يعلمون تقتضي أن لا ينزل شريعة غير ممكنة التطبيق في حيز من الزمن ثم يلزم الناس بها إلى يوم القيامة على ساعة ما يظنون. ولكي يزداد الأمر وضوحا في هذا الأمر الإيماني، لو نظرت إلى بعض الضعاف في هذا المضمار ممن استغرتهم حضارة الرجل الأبيض وسولت لهم أنفسهم السوء ويحبون أمام الناس أن يبقى لهم الانتساب إلى الإسلام مع اتباعهم أهواءهم، فهم يريدون إسلاما على مزاجهم أو على مزاج إخوانهم في الغيب من المستشرقين والمستغربين الذين في قلوبهم مرض. فتبدأ مقولتهم بأنهم لا يأخذون بأقوال الفقهاء والمفسرين والشراح والمحدثين، فهم بشر ورجال ولا تعبد لآراء الرجال، ولا يأخذون إلا من الكتاب والسنة. ثم يتفرج بهم الأمر بأن يأخذوا بالقرآن والمتواتر من السنة وما كان قطعيا في ثبوته ودلالته، فالسنة فيها الضعيف والمردود والموضوع، بل حتى أخبار الآحاد فيها عند النظر. ثم يتدرجون ليطعنوا في بعض الدلالات ليقولوا أن القرآن إنما كان يعالج أوضاعا وبيئات قد اندرست ويهتم في شؤون مجتمعات بدعية وبدوية، وقد يترقى بهم الحال كما يقول الشيخ الفرضاوي ليقولوا إن القرآن إذا قال إن الخنزير رجس قالوا إنما كان ذلك في خنازير سيئة التغذية، أما خنازير اليوم فتلقى عناية خاصة. وحينما نظرنا في الميراث وفيه للذكر مثل حظ المنتيين يقول إنما كان ذلك قبل أن تخرج المرأة إلى ما يدين العمل وتثبت وجودها في جوانب الحياة المختلفة، والخمر حرم في بيئة حارة ولو نزل القرآن في بيئة باردة لكان له شيء آخر. وهكذا نلاحظ التحلل من الأحكام وترقي الأمر إلى نسبة الله عز وجل إلى الجهل بشؤون خلقه وما نظره من الله ينفعهم، تعالى الله عما يقولون عدو كبير. ومنطلق آخر وضابط آخر ذلك أن الحديث عن التغير والتطور ومجاراة الأعداء والأعراض لا يعني أن هم المجتهد والفقيه تبرير الواقع وتلمس السند الشرعي له والتعسف وسوء التأويل بدعوى أن ذلك هو مفهوم المرونة والتطور. فالإسلام لم يأتي ليخضع لأهواء الناس ومجريات حياتهم، ولكنه جاء ليرفع الناس إلى ميزان الحق والعدل والمصلحة الحقيقية ويكف عنهم الإثم والظلم ويرفع الآثار والأغلال. إن هذا التشريع لم يضعه المجتمع حتى يخضع له ويستجيب لظروفه وأوضاعه، إنه تشريع إلهي وضع ليرفع بالمجتمع وتخضع أوضاعه لهدايته، فكلمة هذا التشريع للعليا. إن مهمة التشريع أن يصوب الخطأ ويقوم المعوج، لا أن يبرر أو يقوم العوج، لا أن يبرر أو يصوب بل يبرر ما ليس صحيحا. يسوق الأوضاع والتصرفات، إنه يستعصي على الذوبان التميري. وفي جانب آخر فإن للاجتهاد من أهله مجالا كبيرا، اجتهاد حسام النصوص واجتهاد أحيانا في ثبوت بعضها، أعني في مدى تصحيح بعض الحديث ودرجة قبولها، ثم الاجتهاد فيما لنص فيه بخصوصه بطرق القياس ومصلحة المصلحة والاستثناء على نحو ما تقدم. والأصول الثوابت التي لا مساغ للاجتهاد فيها هي الفطريات، وما علم من الدين بالضرورة، وما تلقته الأمة بالقبول من الفرائض المحكمات والنصوص القطعيات كفرائض الصلاة والزكاة والصيام والحج والمواريث والحدود والمحرمات من الربا والزنا والخمر والميسر وعدد الخلاء وعدد الخلاء والوفاء وعدد الصلاة والوفاء ومكان ذلك. فهذه دوائر لا تقبل الاجتهاد والجدل، كأن يقول بعض الناس بتعطيل فريضة الزكاة اكتفاء للضرائب فضلا عن ما يشوب الضرائب من حديث ومن نظر فقهي، أو يقول بتعطيل فريضة الصيام تشجيعا للإنتاج، أو إلغاء فريضة الحج توفيرا لعمر الصعب، أو إباحة الزنا والخمر وما يتعظم ترغيبا في السياحة، أو استغلال الربا دعما لمشروعات التنمية والإنتاج. علم المنهج منطلق آخر أنه ليس لكل أحد الحق في أن يكون في دين الله ما لا يعرف، فباب الاجتهاد والفتوى يجب أن يكون مقصورا على أهله. ومع الأسف فإن فشو القراءة والكتابة في الناس والمفهوم الخاطئ لحرية البحث العلمي جعل الناس يتجرؤون على أحكام الله ويتجاوزون حدود الله في اقتحام أبواب الحلال والحرام، ولم يعرف لهم زاد من العلم سوى ما يسمى بثقافة إسلامية عامة، فجعلوا ساحة الحلال والحرام مباحة لكل من هب ودب، فظهرت أقوال من غير حكم ولا أزلمة، ونزعت الثقة في أولي العلم والأئمة، ومسؤولية الحراسة في ذلك يجب أن يتولاها العلماء الربانيون المخلصون والمراكز الإسلامية العريقة المعروفة. إذا خلصت أخلصت لله وبنت منهجها وطريقها على خالص شرع الله، فبهذا تستعيد مكانتها ورفعها وتحمي حمى الدين وساحة الأحكام فدور الإفتاء والقضاء الشرعي وهيئات كبار العلماء. ومما يعين على تحقيق ما جاء الفقرة السابقة محاولات الاجتهاد الجماعي واستفسار الأحكام الفقهية في القضايا المستجدة والواقع والوقائع الملحة، وذلك بإعطاء المجامع الفقهية مكانتها اللائقة بها كما امتدى لكبار فقهاء الأمة، بعيدا عن المؤثرات الخارجية والتوجهات السياسية وغير السياسية، ذلك أنه قد كثر الأدعياء وانتشر المغرورون والمتهورون والمتهتكون الذين لو فتح لهم الباب لاجترأوا على حدود الله وغيروا معالم الشرع إرضاء لنزوة أو سعيا لشهرة أو اتباعا لهوى، فيصبح الدين والناس فوضى فيضل ويضل. هذا فيما يتعلق بإجمالي الضوابط. نأتي إلى نماذج من اجتهادات الفقهاء، مسموح لنا أن نسمح بالوقت، فبقي قليل إن شاء الله. نماذج من الاجتهادات الفقهية في حكم النقطة. نص الحديث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن النقط الذهبي والوني، فقال: اعرف اساءها وعفاصها ثم عليك سنه، فان لم تعرف فاستمسكها وتكن وديعه عندك، فان جاء صاحبها يوم من الدرس فاديها اليه. وساله عن ضاله الابل فقال: ما لك ولا دعاك ان معنا حذاءها والسقاء أرى تلد الماء وتأكل السيقة كأيضا ربها. وسأله عن الشاتي فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو لزوجك. متفق عليه في اللفظ الجنس. هذا هو حكم الماضي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفتيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما جاء عهد عثمان رضي الله عنه كما في الموطأ عن ابن شهاب الزهري قال: كان ضلال الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة لا يمسها أحد، حتى إذا كان زمن عثمان ابن عفان أمر بتعريفها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها. وكان لعلي رضي الله عنه اجتهادا في مسألة آخر في بعض جوانبها قد وافق فيه عثمان في جواز التقاط الإبل من أجل شكلها لصاحبها، لكنه رأى التقاطها والإنفاق عليها من بيت المال حتى يجيء ربها، لأنه رأى أن إعطاء ثمنها لصاحبها لا يغني غناءها بنفسها. وكان هذا الاجتهاد من الخليفتين الراشدين عثمان وعلي لما رأيا من تغير أخلاق الناس وحزاد الذمم، فصارت بعض الأيدي تمتد إلى الممنوع، فترك هذه الضلال لم يعد طريقا لحفظها على أصحابها الذي هو مقصود الشارع، فسلك طريقا آخر يحقق مقصد الشارع لحفظ الأموال وأصحابها. العقل في الدية. جاءت الشريعة بأن من قتل خطأ فإن عليه الدية تسلم لورثة القتيل، فحفظ بهذا حق هؤلاء الورثة ورد للمقتول ما أمكن من اعتباره، كما أن خطأ القاتل وما يتضمنه من نوع عذر وعدم تحمله المسؤولية كاملة جاء الشرع بأن تتحمل عاقلة القاتل هذه الدية. ومثل ذلك شبه العمد بتفاصيل ونسب معلومة في كتب الأحكام. ومن المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدية على العاقلة، وتوجه الحق عليها لما تحمله من حق النصرة والعصبة لصاحبه المقاتل. وجاء عمر رضي الله عنه وكأنه تمعن معقول النص ولم يقف عند رسوله، فرأى أن المسؤولية يشارك فيها من تكون به النصرة والمعونة وليس مجرد القرابة النسبية والمرأة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واضحا على التوجه: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالدية عن العاقلة وهم الذين ينصرونه ويعينونه، وكانت العاقلة على عهده هم عصبته، فلما كان في زمن عمر جعلها على أهل الديوان. هذا اختلف فيه الفقهاء فيقال، وكلام الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فيقال أصل ذلك أن العام هل هم محدودون بالشرع أو هم من ينصره ويعينه من غير تعيين؟ إذا الشيخ أو الاجتهاد أو المجتهد يقف في العاقلة، إما نظر لغوي أو نظر عرفي، نظر لغوي في وقت العرب أو عرفي أن نحوذ بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا في العدالة، عدالة عاقلة نولي الله سبحانه، لكن ما الذي يدخل تحته؟ فشيخ الإسلام تيمية يقول يرحل في الموضوع: أصل ذلك أن العاقلة هل هم محدودون بالشرع أو هم من ينصره ويعينه من غير تعيين؟ فمن قال بالأول لم يعدل عن العقارب لأنه العاقلة عن عهده، ومن قال بالثاني جعل العاقلة في كل زمان ومكان من ينصر الرجل ويعينه في ذلك الزمان والمكان. فلما كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينصره ويعينه من أقاربه كانوا من العاقلة، إذ لم يكن عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم ديوان ولا عطاء. فلما وضع عمر الديوان كان معلوما أن ضد أن جند كل مدينة ينصر بعضه بعض ويعين بعضه بعض، وإن لم يكونوا أقارب فكانوا هم العاقلة. قال شيخ الإسلام: وهذا صح القولين، وأننا نختلف باختلاف الأحوال، وإلا فرجل سكن المغرب وهناك من ينصره ويعينه، كيف تكون عاقلته على من المشرق في مملكة أخرى؟ ولعل أخباره قد انقطعوا عنه، والمغار يمكن حفظه للغار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في المرأة القاتلة أن ينحق لها عن عصبتها وأن ميراثها لزوجها وبنيها، قال: الوارث غير العاقلة. السياسة الشرعية لتطبيق المباح. يعرف ابن عقيل السياسة الشرعية بأنها ما كان فعلا يكون معه الناس أحرار من الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يلاحظوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا هدى به وحي. إنها تعني تدبير الشؤون العامة من قبل أئمة الأمور مما يسهل تحقيق المصالح ورفع المضار فيما لا يتجاوز حدود الشريعة في حدودها الكلية، فهي نظر في واقع المسلمين وما يجد لهم من احوال وما يحل بهم من ازمات، فتتخذ لذلك الحلول المناسبه على نور في الشريعه وفي اطارها العام. وحينما يجيب الباحث نظره فيما بحث فيه اهل العلم والفقه في سلوكات ولي الامر وصلاح ذاته في هذا الميدان، وما يسن من تنظيمات او ما يسن هو من تنظيمات المخدرات ليحفظ على الامه مصالحها وينتظم معاشرها، يجد في ذلك كلاما واضحا وادراكا عادلا، على الرغم مما اكدوه من دقه الموضوع، حتى قال الحافظ ابن القيم في دقه الموضوع: وهذا موضع مذله اقدام ومذله اسنان، وهو مقام ضنك ومعترك صعب، فرط فيه طائفه فعطلوا الحدود وبينوا الحقوق وجرأوا على الحدود على الفساد وجعلوا الشريعه قاصره لا تقوم بمصالح العباد محتاجه الى غيرها، وسدوا على نفوسهم طرقا صحيحه من طرق معرفه الحق والتنفيذ. وافرضت طائفه اخرى قابلت هذه الطائفة تصورت من ذلك ما لنا في حكم الله ورسوله، وكلتا الطائفتين أتيت من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله وأنزل به كتابه، فإن الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت فيه الأرض والسماوات، فإذا ظهرت أمارات العدل وأثر وجهه بأي طريق كان فتم شر الله ودينه. والواقف هذه أن نكون لدى ابن القيم الفقيهان الجليلان ابن فرحون المالكي والطرابلسي الحنفي في بطالة، إن إهماله يضيع الحقوق ويبطل الحدود ويجرئ على الفساد ويعين على الإيمان، والتوسع فيه يفتح أبواب المظالم الشنيعة ويوجب سفك الدماء وأخذ الأموال غير الشرعية. وعلى الرغم مما يجب أن يتوخى من دقة ويلزم من إيمان، إلا أن أهل العلم شرحوا في جوال ذلك وعظم حاجة الناس إليه. يقول الإمام القرافي بعبارة صريحة جريئة: إن التوسعة على الحكام في الأحكام السياسية، مثل السياسية يعني السياسة الشرعية، يعني السياسة المسألة المعاصرة، والسياسة على معنى الأحكام التي تتعلق تقريبا من مصر المرسلة، إن التوسعة على الحكام في الأحكام السياسية ليس مخالفا للشرع، بل تشهد له الأدلة كما تشهد له القواعد. وقال إن الفساد قد كثر وانتشر بخلاف العصر الأول، ومقتضى ذلك اختلاف الأحكام بحيث لا تخرج من الشرع بالكلية، لقوله عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار، إلى أن قال: الاختلافات في الشرع كثيرة لاختلاف الأحوال، فكذلك ينبغي أن يراعى اختلاف الأحوال والأزمان، فتكون المناسبة الواقعة في هذه القوانين السياسية ممن شهدت له القواعد من اعتبار، فلا تكون من المصالح المرسلة بل أعلى رتبة فتلحق بالقواعد الأصولية. وبهذا استخلص من كلام العلم أن الحكم ما دام في دائرة الاجتهاد لم يرد في نص فطري عن حكم اجماعي، وهو يؤدي إلى باب مفسدة أو جلب مصلحة ويتجه إلى سند شرعي من المصلحة المسألة أو سد الذرائع أو الرسم، فهذا الحكم قابل للبحث والنظر من قبل ولي الأمر ينظر فيه بما يحقق عن المصلحة، ولو كان قد صدر فيه الحكم الاجتهادي سابقا. ومن التطبيقات أيضا التسعير: غلى الشر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له بعض الصحابه: استحى لنا. فقال: ان الله هو المسعر القابض الباسط، واني ارجو ان القى الله وليس في عنقي مظلمه لاحد. ما هو حديث يدل على المنع من التسعير مطلقا في كل حال، ولكن لشيخ الاسلام سلمه رحمه الله توجيه دقيق في شكل هذا الحديث، وهو يقول: إذا كان الناس يبيعون سلعة على الوجه المعروف من غير علم منهم، وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء وإما لكثرة الخلق، فهذا إلى الله، فإلزام الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه غير حقيقي. أي أن السعر إذا كان خاضعا كما يقول الاقتصاديون لقانون العرض والطلب، فليس لولي الأمر التدخل حين ذاك، لأن الله سبحانه وتعالى هو القابض البسط. أما إذا امتنع أرباب السلع والكرام المحيدية من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمتها. قال: ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة أمنهم. وأطرح من ذلك ما قاله الإمام أبو بكر بن عربي في صحيحه الثمانية، قال: سائر العلماء بظاهر الحديث، يعني يقولون بظاهر الحديث لا يستعار على أحد، والحق التسعير وضبط الأمر على قانون لا تكون فيه مظلمة على أحد من الطائفتين، وذلك قانون للكلام العربي، وذلك قانون لا يعرف إلا بالضبط للأوقات من أوقات ومعايير ومقادير الأحوال وحال الرجال، والله الموفق للصواب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق وما فعله حكم، لكن على قوم صحت نيتهم واستسلموا إلى ربهم، أما قوم قصدوا أكل الناس والتضييق عليهم فباب الله أوسع وحكمه أنظر. هذا كل كلام القاضي أبو بكر، القاضي أبي بكر العرب. ويقول ابن القيم: وجماع الأمر أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير سحر عليهم، تسعير عدل لا وقت ولا شغل، وإذا انتفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل، وعليه فإذا كان مقيم، وعليه فإذا تغير حال الناس وفشل الطامعون وانتشر المتلاعبون في أسواق المسلمين، فليس في الحديث ما ومنع من ضرب اليد على هؤلاء وإلزامهم بعدم رفع الظلم عن الفئتين. وبقي أن تعلم أن هذا الرأي يعني، وهذا النهج هو نهج بعض فقهاء التابعين وبعض والمالكيين وبعض الحنبليين. المنع من اللقاء، يقول الشيخ ماشي من الأقل، لا أقل من الأقل من الأقل إن شاء الله. المنع من الادخال، أخرج البخاري وغيره عن سلمة بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثلاثة أيام ويبقى في بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قال: يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي، قال: اقتلوا واطعموا وادخلوا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد أو مشقة ومجاعة فأردت أن تعينوا فيه. وفي بعض الروايات: إنما نعيتكم من أجل الدافة التي دفت، يعني دافة دفت قوم من البادية دفوا عن المدينة وكانوا في مجاعة في جهد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينوا به لحم الأضاحي وألا يدخل. وهم قوم محتاجون قريبون من خارج المدينة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعصتهم. ولئن ظن كثير من الفقهاء رحمه الله ان هذه الاباحه نسخ للنهي المتقدم، يعني حينما قال لهم من ضحى فلا يصبحن بعد ثلاثه ايام نهاهم ثم قال لنا نسخ. ولئن ظن كثير من الفقهاء رحمه الله ان هذه الاباحه نسخ للنهي المتقدم فليس الامر كما ظن على التحقيق، وانما كما قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: بل هو حكم ارتفع لارتفاع علته، فالمنسوخ لا يعود ابدا، والمرفوع بعله يعود بعمل العله. فلو قدم على اهل بلده الناس المحتاجون في زمان الاقصى ولم يكن عند اهل ذلك البلد سعه يسدون بها فاقتهم، ان الضحايا يتعين عليهم ان يدخلها فوق ثلاثين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقع مثل ذلك في عهد علي رضي الله عنه، فقد صلى بالناس في يوم عيد ثم خطب ركن الخمس عن الادخار فوق ثلاث فاتيا من اهل النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال الحافظ بن حجر: والتقييد بالثلاث واقعه حال، وان فلو لم تسد الخمس الا بتفرقه الجميع لزم على هذا التقدير عدم الامساك ولو لليله واحده. ولعلك بهذا تدرك ان النهي كان من فضيات السياسه الشرعيه في تقييد النجاح، وهي تخصصات من الامام بوصف الامام نظرا لما يجب لاخوه الاسلام من عمل وما يقتضيه من ضعف. ويلحق بذلك المنع من اكل اللحم، حينما منع خليفه الراشد والامراء عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس من اكل اللحم يومين متتاليين، وكذلك ايضا منعه الزواج من الكتابيات، وحينما كما في سنن سعيد المنصور وهي ان خليفه من اليمن في زوجه اليهوديه في المدائن، فكتب اليه عمر ان خمس بها، فكتب اليه حرام في يعني المؤمنين، فكتب اليه عمر: اعزم عليك ان تضع كتابي هذا حتى تخلي بها، انها ليست بحرام ولكني اخاف ان تعاقل ان المنساك منهن. وفي رواية أخرى أن التعليل المنع خوفا أن يقتدي به المسلمون فيختار المتعلمين لجمالهن وكفى بذلك فتنة للنساء المسلمين. ومن المعلوم بالشرع أن النساء عن الكتاب حل للمؤمنين، ولكن الإمام عمر خشي مسألتين أو إحداهما، إما التسامح بشرط الإحصان والعفاف المشروط للمحصنات من الذين في الكتاب فيقع في المميسات والفاجرات، وإما فساد صوت الفتيات المسلمات وهو باب في سد الذرائع حلفه الإمام حسب ما تقتضيه السياسة الشرعية. مثل ذلك أيضا في عهد عثمان أقرأ المصاحف التي بقيت على ما استنسخ المصحف الإمام، فإن عثمان رضي الله عنه لما أمر بكتابة المصحف الإمام حين خشي اختلاف الأمة أتبع ذلك بالأمر بإحراق مصاحف أخرى، ومن ثم منع من القراءة بها مع أن ذلك كانت مباحة منها. أحكام اجتهادية من غير النص. كتب الأحكام ذكرت بمسائل فقهية ومعالجات استنباطية دقيقة تدل على ما كان يقوله السلف رحمه الله في حل مشكلات الأمة مع ما يتصفون به من وضع النص، غير أن هناك أحكام مشهودة مثل مثال واحد وبه أختم على أن يفعل الله. فأرى أن هناك أحكام مشهودة في مدونات الفقهاء رحمه الله ليس مستندها النص أو ليس مستندها النص، لكنهم ربطوها بأعراف وعادات مبنية على معرفة بشرية بحتة. وإذا بعثنا للمسائل على هذا النحو فمعلوم أنه إذا جاء ما يدل على خلافها بطريقة قطعية أو غم معرف فلا يكون بالاستمساك بها وجه الوجه. وليؤخذ مثال على ذلك أقسام مدة الحمل، فالأقسام عند أبي حنيفة رحمه الله هي ثلاثة، وعند أحمد والشافعي رحمه الله هي أربعة، وعند الليل ومالك رحمه الله في مشهور عنه هي خمسة، وعند وعند الزهري ومالك أيضا هي ثلاثة، وقد حكى ذلك ابن حزم في المحل. ومستند القائلين بالثلاثين أثر عن عائشة رضي الله عنها أن المرأة لا تزيد في حملها على ثلاثة، وقالوا إن مثل هذا لا يقارب الرأي من قبل عائشة فله حكم مرفوع. ولكن الإمام مالك رحمه الله حينما حدث بهذا الأثر كما ذكر ذلك في سننه قال: سبحان الله، من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان، امرأة صدق وزوجها رجل صدق، حملت ثلاثة أرطل في 12 سنة تحمل كل بطن 4 سنة. أي أن مالك لم يرى قول عائشة هذا من قبل مرفوع. ثم يأتي ابن حزم ليعلق على جميع ما يقول في عبارات فقهية على ما فيها من شدة حزمية معروفة. قال: ولا يجوز أن يكون حمل أكثر من 9 أشهر ولا أقل، ولا يجوز أن يكون حمل أكثر من 9 أشهر ولا أقل من 6 أشهر، لقول الله تعالى: وحمله وفصاله 3 شهرا، مع قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فمن ادعى ان حمل الانفصال يكون في اكثر من 30 شهرا فقد قال بالباطل والمحال، فرد كلام الله عز وجل جلاله. ثم بعث ما روى عن عائشه وقال في قصه النساء بن العجلان: ان الابطال مقلوب راجعه الى من لا يصدق ولا يعرف منه ولا يجوز الحكم في دين الله مثل هذا. ويوضح هذا التوجه الشيخ في كتاب الانفصال ويقول: اننا اذا بنينا احكام الحمل على مثل اقوال النساء هذين نكون قد خالفنا إطلاق القرآن وخالفنا أساسا للطالبة في مدة حمل المرأة، فهي لا تكاد تبلغ سنة واحدة قبل لنا عن 9 سنين، وخالفنا القياس الفقهي على تقرير فقه أولئك العجائز فيما أخبرنا به الأئمة من أن ذلك وقع شذوذا، فكيف إذا لم يشد السم؟ وخالفنا ما قرره أطباء هذا العصر من جميع الملل والنحل على سعة علم المسجد والتشريح وعلم رأي الأعضاء واستعانة في بعضهم واختبارهم في الآلات والمجسات والمسابير والأشعة معانا من العلم مع التجربة والاستقراء واستعانة بعضهم في ذلك البعض على اختلاف الأطفال في سهولة المعطلات الغالبية والبطية وكثرة النساء اللواتي تعودن على الجرأة في القول وعدم الخجل من خير ما لم يكن يرغب والهروب عن طالبهن في ولادهن او علي امرهن. هذا كلام فيه. اقول لعلك بهذا تدرك ان المساله خاضعه للنظر وراجعه الى ما تغلب العوائد ترد فيه العوائد من احوال النساء على ما تميز بها العرف من دقه المعرفه العلميه العلميه على التجربه والكشف والنظر بحسب لا على التخمين والحدس. ولعلي بهذا انهي ما سمعتم، ارجو ان يكون ما ذكرته في فائده فيه وضوح، واقول قولي هذا. استغفر الله لي ولكم، صلى الله على محمد. أطفاله وصحبه وسلم. شكر الله عز وجل للمستشرقين الفضيلة محاضرين الكريم وياله للموضوع ووفاءه بجوانبه. وهناك بعض الأسئلة وبعض الأساتذة طلبة تعليق يبدو إشارة ولكني ما فهمت الإشارة، فالكتابة ربما تكون أبلغ. سائل يقول: ما هي حدود الأمر المتغير الذي يجب أن ينظر الفقيه في حكمه؟ أو بعبارة أخرى، كل أمر متغير عن أصله يجب أن يستنبط له حكم؟ الأحكام التي في نصوص شرعية نص حكم بنص هل يسمح الاجتهاد أو كان مجمع عليه أو كان من المعلوم من الجن والضرورة أو كان من المعلوم من البني يعني كان قطعية، إما قطعية لثبوت نصه ثم تشرح نص أو معلوم من الجن والضرورة أو مجمع عليه. أما إذا كان غير ذلك مخاف كما قلنا فيما كان داخلا في النظر في الأعراف والعادات، وكذلك أيضا في حدود ما يدخل تحت المصلحة المرسلة وتحت الاستحسان، لأن طبعا الكتاب والسنة والإجماع قياس هذه ما جاء في حديث محمد القياس على نظر في قد اتنخر غيرها كما مع هذا الاتفاق عليه كما هو معلوم لدى جماهير العلم أجل هذه المستوى كان يكون إجماعي وتخالف من خالف على رؤية الخلاف، وحتى من خالف تجده رجع إلى الأحكام بطريقة الاستصحاء والبراءة الأصلية كما هو معلوم. فما لم يكن مقطوعا به أو معلوما من الدين بالضرورة أو نصوصا عليه نصا ثابتا فإنه يقبل النظر ولو قال به المجتهد السابق، ولو قال به مجتهد سابق، لأن المجتهدون له النظر يمكن أن يعاد النظر فيه. سائل يقول: هل أحكام القصص تعد من المتغيرات التي تستقل بأحكام، أو يعتبر الحكم في حال المقيم ثابتا وفي حال المسافر ثابتا في حقه غير متغير؟ الرخص والعزائم هذه نوعان من احكام الشرع منصوصه كلها منصوصه. العزائم منصوص على معنى ان هناك حكمان منصوصان، كلا حكمين منصوصين. العزائم والرخص كلا الحكمين منصوص. صلاه اربع في حاله وصلاه ركعتان في حاله، فكلاهما منصوص. انما محل النظر وليس مترخيص أو لازم رخص، لأن رخص من الشارع، الرخص من الشارع، ما رخص العزائم كلها موجودة من الشارع. إنما مواضع التخفيف أو اليسر أو شيء آخر هذا له جوانب أخرى، قد تكون لمعمل من بلوى ما ذكرنا إذا أو تغير العادات حيث لا ينشق على الناس والاجتهاد في النظر. أما العزائم الرخص فيكون مخصوصا. هناك كثير من الأسئلة عن قول بعض العلماء: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. ويقول بعض واحد السائلون: ما هو ضابط الأحكام التي يمكن تغيرها؟ إذ أن هذا مدخل لكثير من دعاة التجديد إلى لندن. هل أننا انحرفوا هذا؟ كل من يقول نعم، كل من حين وأيضا تخفيف الزميل عبد الرحمن فيهم كلها في هذا الموضوع محاضرة، وهذا أرجو أن من شرعي نصه إلا أنه مثل الكلام عن ضوابط المتغيرات. ولهذا تلاحظ أنني وقفت وقفة متعمدة عن العرف عند العرف والحدث والحدث والعوائق، لأنها هي محط النظر التي أحيانا فعلا يعني تستهوي بعض قصار المعرفة من غير شرح مختصر. نفتح مجال للدكتور سعيد بن زعير التعليق لمدة خمس دقائق فقط. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نرجي الشكر الجزيل مؤسسة الملك فيصل الخيرين التي نرفع منها هذه الندوة وهذه المعلومات التي نحن في أمس الحاجة إليها. والشكر مزجا لصاحب المعالم أبو الدكتور صالح المحمود على هذه المعلومات القيمة. ولو أننا لم نحصل في هذه الجلسة إلا ما أشار إليه في ضبط العنوان أن طلاب الحقيقة نعيشها تتعلق بالنظر إلى الحقيقة وحصر معنى الشيخ النظر في ضوابط النظر في المتغيرات. نعم أن الكثير ينظر في المتغيرات لكن ما ضوابط هذا النظر؟ فالشكر مكررا مرة أخرى. الذي أريد أن أشير إليه أن الاختلاف بين المجتهدين من منضبطين في ضوابط النظر وغير منضبطين هذه سنة ماضية وهي أيضا من غير المنضبط. ففي كل زمن يأتي من ينظر نظرا منضبطا في ضوابط الشرع ومن يأتي غير منضبط. الإشكال في واقعنا ليس في وجود من ينضبط في نظره ويقدم الأحكام الشرعية الصحيحة وفق النظر الشرعي أو وجود من يقدم الأحكام الشرعية غير المنضبط. هذه ستبقى إلى قيام الساعة. لكن الإشكال في ما يسمى بالتعبير الموضوعي عن وجدان الجماهير وهو القضية الإعلامية. ما الذي يجعل هذا الضبط الشرعي والحكم الشرعي الذي نظر إلى المتغيرات بضبط صحيح يصبح في وجدان الجماهير؟ إن الذي يجعله يعيش هو العرض الموضوعي لهذه المعلومات الصحيحة وغرقها غرقا صحيحا في نفوس الأمة حتى تحترمها. لكن عندما ننظر إلى واقع اليوم نجد خللا كبيرا في هذا العرض، نجد تمييزا لفئة تقدم لنا نظرا شرعيا غير منضبط وهو من انطبق عليه التعريف الذي ذكره سماحة الشيخ بأنهم ليس لهم ضوابط في نظر المتغيرات فيتحدثون في المتغيرات نظرا غير منضبط ويقدمون لنا أمورا لا تتفق مع الشريعة ثم يأتي الإعلام ليلمح هؤلاء. ثم فئة موجودة في العالم العربي والعالم الإسلامي في شرقه وغربه تقدم للأمة هذا الانحراف وهم لا يمثلون نسبة عالية بين المجتهدين ولا بين المفكرين ولا بين الناظرين في المتغيرات. هذه النسبة لا تمثل غالبية على الأقل هؤلاء يلمعون إعلاميا إلى أن صوروا للأمة كأنهم ضمن مجتهدين وهم مفكر الأمة وهم من يقتدى بهم وهم يأتي الخلل. إن البلاء المستطير والشر المستطير الذي يؤذن بهلاك الأمة هو إن الباطل وأعتبر النظر غير المنضبط في المتغيرات وضوابط الشرع هو الباطل. إذا كان الناس يتحدثون عن مخاطر الإعلام الذي يقدم الشهوات في سلوك الناس فإن الحديث عن الإعلام الذي يقدم الشبهات في أحكام الشريعة أخطر. إن الذي يقدم لنا نظرا في متغيرات بغير ضوابط الشرع أخطر بكثير من يقدم لنا انشرافا سلوكيا أو انشرافا في مادة إعلامية. إن الصحافة العربية تهدد الأمة بكوارث عندما يصبح وجدان الجماهير من خلال هذه التصورات التي تقدم. وأقول الصحافة ولكم أن تنظروا في الصحافة المحلية والصحافة الأجنبية فيتقدم من ذلك شيء كثيرا يلمع هناك يصورون بأنهم مجتهدون وليس من حقهم من خلال الضوابط التي سمعناها في المحاضرة أن يجتهدوا. لما؟ لأن ليس عندهم ضوابط في النظر وهم يخالفون أقوال المجتهدين في الأمة. نسأل الله للقائمين على الإعلام في العالم العربي والعالم الإسلامي أن يوفقوا بالتقديم الصحيح بتقديم هذه الاجتهادات الصحيحة لتصبح حقيقة وجدان للجماهير لتنضبط بضوابط الشرع ولتنظر للمتغيرات بضوابط الشرع وليفرح المؤمنون بنصر الله. الله ينصر من يشاء، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعتذر للشيخ صالح. شكرا سيد الدكتور. لعلي في ضابط من الروابط ذكرت لانه علم الروابط في القواعد التي تبنى عليها الصغيرات، وهي كما قلت المصلحه المرسله والاستحسان والعرف وعموم البلوه، وهذه الضوابط ذكرتها تعريفا وذكرت ايضا ما يثبتها ودقه المسالك فيها وانها مذلة أقدام ومظلة أسهام. وضوابط عامة كذلك أشرت إليها فيما يتعلق بالمجتهد، فيما يتعلق أيضا في نفس القضية مثل ضبط النظر، يعني وأنا فعلا يعني هناك أناس غير منضبطين وليسوا من أهل النظر ولا أهل الاجتهاد. أنا أشرت طبعا أنا لا أعود على المحفوظ يعني ما أغفر، فأشرت إلى المجامع الفقهية وإلى دور الإفتاء وإلى دور القضاء ومجالس القضاء ومجالس العلماء. هذه ينبغي أن تأخذ دورها مبتعدا كما قلت عن المؤثرات الخارجية السياسية وغير السياسية، وأن يعود إلى الفقه احترامه وأن تحمى صحته وأن تحفظ. هذا جانب مهم جدا وأكدت عليه، ولا يكون أحب الله حينما فعلا تكون هناك يعني جهات مطلوبة دار هيئة كبار علماء في كل بلد إسلامي منها أسرة، وتكون أيضا محل ثقة. هذا مهم جدا. قضية الجمهور يعني أيضا هذا من الأخطاء التي يعني وقعت فيها الأمة كثيرا، طبعا سوء ما أقول يعني في نتيجة سوء ما جاء من التيار الوافد من غرب وغيره. ومع الأسف رأينا كثيرا أن الجماهير هي التي تقود الناس، تقود العلية، تقود الوجهة، تقود من تسنى مخلفياتها علمية إسلامية كذلك. هذا هو النظر القاتل، أن يكون المسؤول ينظر ما لا يريد الجمهور. هذا جانب يجب أن يعاد النظر فيه، ويعاد أن يكون الجمهور هو الذي يقول أن كل الشريعة هي شرط الناس، وليس حق المجتهد او حق المسؤول ان ينزل بالمبادئ والمثل غراماتنا، انما يرفع الناس يستمسكوا بالمبادئ والمثل. شكرا. انتهى الوقت، ولما تنتهي حاجتنا الى الاستماع لفضيله المحاضرين الكريم، ولكننا نقف عند هذا الحد التزاما بما قرر لمحاضره من الوقت، ونسأل الله عز وجل أن يجزي عنا فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد خير ما يجزي العلماء العاملين، وأن يرفع درجته ويعلي قدره، والحمد لله رب العالمين.